مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لكل إنسان غده الذي يرتجيه وينتظره ويعمل من أجله. غدك يختلف عن غد غيرك، لا يتشابه غد إنسان مع غد إنسان آخر، لأن هناك اختلافا بين أمس إنسان وأمس إنسان آخر. تقع الذاكرة خلف العينين، وتقع العينان في مقدمة الرأس. انظر أمامك، انظر إلى مستقبلك من خلال ذاكرتك التي امتلأت بالتجارب والمعلومات والمعرفة. ذاكرتك تساعدك على النظر إلى الغد الآتي. يصاب الإنسان أحياناً باليأس من الغد ومما سيجيء به الغد، وبالتالي يكتئب ويحبط، ويرى القادم من الأيام مجرد أيام تأتي وتذهب لا جديد فيها. ليت هذا الإنسان يصنع جديده أو يحاول. الحياة تحتوي على جديدها تماماً، كما تحتوي الشجرة على براعمها الجديدة وعلى أزهارها وثمارها الجديدة. الغد مشرق لو أشرق فينا حب الحاضر، والغد باسم لو انتشرت بيننا ابتسامات التواضع والتواصل والتآخي. الغد لا يملك لنا غير ما نريده ونفعله لأنفسنا. الغد ميلاد زهرة ونمو أغنية واخضرار عشبة. الغد طفل يكبر وزغرودة فرح في الحي وشتلة ريحان تظلل العصافير. أرى الناس خلان الجواد ولا أرى بخيلا له في العالمين خليل، فإني رأيت البخل يزري بأهله فأكرمت نفسي أن يقال بخيل. إسحاق الموصلي. يفني البخيل بجمع المال مدته، وللحوادث والأيام ما يدع. كدودة القز ما تبنيه يهدمها، وغيرها بالذي تبنيه ينتفع. إني أحرض أهل البخل كلهم، لو كان ينفع أهل البخل تحريضي. ما قل مالي إلا زادني كرما، حتى يكون برزق الله تعويضي. المقنع الكندي. سئل الحسن بن علي رضي الله عنه عن البخل فقال: هو أن يرى الرجل ما أنفقه تلفا وما أمسكه شرفا. من جاد ساد ومن بخل رذل، وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجوه. المتكبر والبخيل مهما تكن مزاياهما لا يستحقان الاهتمام. كونفوشيوس. قمة الجنون أن يعيش المرء فقيرا ليموت غنيا. جوفينال. البخلاء جمال عطشانة والمياه محملة على ظهورها. مصطفى المنفلوطي. البخل من سوء الظن وخمول الهمة وضعف الروية وسوء الاختيار ونكران الخيرات. يحيى البرمكي. لا تغضبن على قوم تحبهم، فليس منك عليهم ينفع الغضب. والق عدوك بالتحية لا تكن منه زمانك خائفا تترقب. واحذره يوما إن أتى لك باسما، فالليث يبدو نابه إذ يغضب. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قد يكره المرء ما فيه سلامته، وربما عشق الإنسان ما قتلا. أبو بشر الجرجاني. إن القلوب إذا تنافر ودها، شبه الزجاجة كسرها لا يجبر. ابن غياث النجدي. وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا، فإنك لا تدري متى أن تراجع. أبو الأسود الدؤلي. كل منا يريد السعادة لنفسه، وقليلا ما يفكر بمنحها لغيره. فإذا أصر كل منا على أن تكون السعادة له بمفرده، فمن سيسعد إذن؟ وجودك كإنسان يعطي طعم السعادة للمحيطين بك. وما أصعب أن يكون وجودك سببا في شقاء الآخرين وتعبهم. كل منا يرى في الحياة السعادة ولا يراها في الموت، ولكن بقليل من التفكير نعرف أن وجود الموت في الحياة هو سر من أسرار السعادة. فبدون الموت ستمتلئ الحياة بالناس، وستضيق الأرض عليهم وبهم، ولن تجد الأجيال الجديدة مكانا كي تعيش وتتنفس، ولن يقدر الأطفال على البقاء لأنه لا مكان لهم. وهكذا يكون للموت دور رئيسي في وجود السعادة. مزون الحكمة. توجد السعادة في عمق الكفاح في الحياة. من يكافح ليعيش يسعد، ومن يكافح ليعطي يسعد، ومن يكافح لكي يبتسم هو والآخرون يسعد. من أهم أسباب ضياع السعادة هو نظر كل منا لما عنده على أنه قليل قليل. نظرنا الدائم إلى ما في يد الغير سبب مهم من أسباب الشقاء. كلما ازداد ما بأيدينا بحثنا عن الأكثر، وصار ما معنا لا يعجبنا ولا يرضينا، ويمضي العمر وشعورنا محبط وإحساسنا باللا جدوى عارم وعنيف. كل شيء يميزه صوته، إذن لكل شيء صوت. حتى الحجر الصامت له صوت عندما يحتك بشيء آخر، لأن الصوت أيضا ينتج عن اهتزاز ما، وبدون الاهتزاز لا يسمع صوت شيء. وجود الأصوات يظهر لنا دقة صنع الأذن ودقة عملها وعظمة الخالق الذي أوجدها سبحانه وتعالى. فالأذن نميز بها الفرق بين الأشياء والمخلوقات بناء على الأصوات. أي إنسان مهما كان مغمض العينين يستطيع أن يعرف بأنه واقف أمام البحر عندما يسمع صوت الأمواج والنوارس ونداءات الصيادين. للماء صوت يسمى الخرير، صوت فيه الشاعرية والعذوبة، وفيه الصفاء والليونة. هناك أصوات تثير في الروح التأمل وتثير في القلب الحنين. للذكاء حدود، ولكن لا حدود للغباء. الفكرة مرآة تريك الحسنات والسيئات. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل مطلبهم من التأني وكان الأمر لو عجلوا. القطامي. إذا كنت ذا رأي فكن ذا تدبر، فإن فساد الرأي أن تتعجلا. عيسى بن علي. خذ الأمور برفق واتئد أبدا، إياك من عجل يدعو إلى وصبي. للرفق أحسن ما يؤتى الأمور به، يصيب ذو الرفق أو ينجو من العطب. محي الدين بن الزكي. قالت العرب: أسرع بثلاثة: العمل الصالح، ودفن الميت، وتزويج الكفء. إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. ابن الوردي. هناك مناسبات يستحسن فيها أن نخسر بدلاً من أن نربح. بلوتوس. البيع بثمن مرتفع ليس خطيئة في شيء، إنما الخطيئة هي في الغش بالموازين والمكاييل. ستيفنسون. من لا يفتح عينيه عندما يشتري، عليه أن يفتح محفظة نقوده عندما يدفع الثمن. والق عدوك بالتحية لا تكن منه زمانك خائفا تترقب. من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. الحسن بن علي رضي الله عنه. لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رب البنات على الفضيلة، إنها في الموقفين لهن خير وثاقي، وعليكم أن تستبين بناتكم نور الهدى وعلى الحياء الباقي. حافظ إبراهيم. يا أبو، إن كنت أخا حكمة هز عصا التأديب للابن، فإنما أنت بتقويمه أولى من الشرطي والسجني. الشاعر القروي. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك تقبل إن وعظت، ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. المتوكل الليثي. الصبي أمانة عند والديه، وقلبه جوهرة نفيسة ساذجة وخالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش، ومائل إلى كل ما يمال عليه. فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه، وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم، شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي لأموره. الغزالي. إن تربية الطفل يجب أن تبدأ قبل ولادته بعشرين عاماً، وذلك بتربية أمه سيمور. مزون الحكمة. الخير الوحيد هو المعرفة، والشر الوحيد هو الجهل. يمكن للمرء أن يكون أذكى من سواه، ولكنه ليس أذكى من الجميع. أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر النفوس نفس يؤوس، تتمنى قبل الرحيل الرحيلا، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، أي هذا المشتكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. إيليا أبو ماضي. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. عمرو بن معد يكرب. لا تيأسن من انفراج شديدة، قد تنجلي الغمرات وهي شدائد. كم كربة أقسمت ألا تنقضي، زالت وفرجها الجليل الواحد. صالح عبد القدوس. التشاؤم علامة العجز، فنحن نصبح متشائمين عندما نشعر بعجزنا عن السيطرة. أوغست ماريو. المتفائل يرى ضوءا غير موجود، والمتشائم يرى ضوءا ولا يصدقه. بايرون. كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرق أفرادا. تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. معن بن زائدة. ساعدوا بعضكم بعضا، فواحدكم ليس وحيدا في الطريق، بل هو جزء من قافلة تمشي نحو الهدف. لافونتاين. إذا كنت قد استطعت أن أرى أبعد من غيري، فلأنني وقفت على أكتاف عدد كبير من العمالقة. نيوتن. اجتماع السواعد يبني الوطن، واجتماع القلوب يخفف المحن. ذريني أنل ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. المتنبي. قد نتعب حين نعمل، ولكننا نشعر بالراحة حين نعمل بإخلاص. جورج ساند. لا تلقى دهرك إلا غير مكترث، ما دام يصحب فيه روحك البدن. فما يدوم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الفائت الحزن. المتنبي. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. أبو الفتح البستي. التفاؤل من الله، أما التشاؤم فيولد في دماغ الإنسان. يريد المرء أن يؤتى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد. أبو الدرداء. أصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين الناس. اسأل نفسك يومياً، أين سأكون بعد 100 عام؟ وتصرف على هذا الأساس. ليكن أولى الأمور بك تقوى الله في السر والعلانية، والشكر لله، وصدق الحديث والنية. فإن الشكر مزيد، والتقوى خير زاد. عبد الله بن شداد. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية إن شاء الله، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله.